بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من أقصى المراد، عفوا، من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول. البلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة العاشرة. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، ستناول معكم البيت 35، أول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر، فأول إدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لحكم مسند، إما على النفي أو الإثبات، كلم يقم زيد وعمر آتي، كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب، برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. أيها السادة الأفاضل، لقد وفى الناظم بالعهد الذي قطعه في بداية هذه المنظومة لما قال: حاشيتها من لغة ومنطق، حرصا على إيضاح أهدى الطرق، إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي. لقد ذكر رحمه الله مقدمات يسيرة عقلية ومقدمات يسيرة لغوية، وبدأ بالمقدمة العقلية في 44 بيتا، مستهلا بمدركات العقول كالتصور والتصديق وبعض المصطلحات التي لا بد منها كالعلم والاعتقاد والوهم والشك والظن والأمارة والدليل، وذكر أيضا الدليل وأقسامه، وتنى بذكر القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل، وتلت بذكر التحسين والتقبيح وحكم الأشياء قبل الشرع وشكر المنعم عقلا، وذلك لأن كل صناعة علمية كانت وعملية يحسن تقديم الكلام على ذكر اصطلاح في بعض المسميات تخص الفن لتوقف معرفة المراد من مخاطبة أهل الفن عليه على تلك المصطلحات. وقد قيل: بينك وبين الفن فهم مصطلحاتي. وهذا المسلك الذي سلكه ابن عاصم هنا وفي نظمه المعيا أيضا هو مسلك كثير من العلماء في مؤلفاتهم. وممن سلك هذا المسلك وهو تقديم بعض المصطلحات في مؤلفاتهم، وممن سلك هذا المسلك والمنهج القاضي أبو يعلى المتوفى عام 58 و400 من الهجرة، وذلك في كتابه العدة في أصول الفقه. ومنهم أيضا أبو الوليد الباجي المتوفى عام 74 و400 من الهجرة في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول. ومنهم أيضا إمام الحرمين المتوفى عام 78 و400 من الهجرة في الورقات وفي البرهان. ومنهم ابن قزامة في روضة الناظر، وابن قزامة هذا توفي عام 2600 من الهجرة. ومنهم أيضا شهاب الدين القرافي متوفى عام 74 و600 من الهجرة في كتابه التنقيح في أصول الفقه، وغيرهم كثير. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل في مدرك العقل. ذكر في هذا الفصل مدرك العقل من أدركت الشيء، ومدرك العقل أي موضع إدراكه. فالإدراك هنا هو علم وفهم وإدراك ماهية الشيء. فالإدراك هو وصول غاية الشيء ومنتهى، ومنه الدرك الأعلى والدرك الأسفل. والعقل مدرك العقل، العقل هو نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية. اختلف العلماء في محل العقل على 3 أقوال: الوحي والقرآن الكريم والحديث يدل على أن محله القلب، قال تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، والعقل هو أصل الصلاح، بدليل هذا الحديث. وبهذا القول قال مالك وجمهور الفقهاء. وقيل محله الدماغ، لأنه لما يضرب الإنسان على دماغه يذهب عقله، قاله أبو حنيفة وجمهور الأطباء. وأجيب عن هذا بأن الدماغ خادم للعقل، ومن شأن الرئيس أن يختل باختلال خادمه. وقيل محله ما بين القلب والدماغ، وقد أجمل هذه الأقوال من قال محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور، وفي الدماغ قال بعض الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء، أو في الدماغ قل جل الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء، وبعض العلماء المقصود به هنا أبو حنيفة. وذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل ثلاثة أشياء: التصور والتصديق، التعريف ببعض المصطلحات العقلية، الدليل وأقسامه. قال الناظم رحمه الله: أول ما ندركه تصور، وعنه تصديق له تأخر. بين هنا أن التصور مقدم على التصديق، فأول ما ندركه من المعنى هو تصوره، والتصديق متأخر عنه في الطبع لكونه متوقفا عليه طبعا. ومعرفة البسيط مقدم على معرفة المركب، فمن لا يعرف المفرد مثلا لا يمكن له أن يعرف المركب، ومن لا يعرف معنى زيد والقيام لا يستطيع أن يعرف أن زيدا قائم مثلا. قال الأخضري في السلم: وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. فالإنسان عندما يولد تكون صفحة ذهنه خالية من أي مسجلات علمية أو إدراكية، مصداقا لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومنذ الولادة تبدأ أشرطة ذهن الإنسان تسجل كل ما يرد إليها من مدركات، والطرق التي تنقل إلى أذهاننا تلك المدركات ثلاثة: أولا الحواس الخمس الظاهرة، ثانيا مشاعرنا الوجدانية الداخلية، ثالثا ما ينقل إلينا من أخبار تصف إلينا ما توصل إليه المخبرون من معارف. وهذه المدركات يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأول أن تكون مجرد مفردات متفرقة تقع صورتها في الذهن دون أن يحكم العقل بينها بنفي أو إثبات، فهذه تسمى تصورات. الثاني أن تكون هذه المفردات الواقعة صورتها في الذهن أن تكون قد حكم الذهن بينها بنفي أو إثبات، فهذه تسمى التصديقات، فهذه هي التصديقات. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: فأول إدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لحكم مسند إما على النفي أو الإثبات، كلم يقوم زيد وعمر آتي. فالأول الذي هو التصور عرفه الناظم هنا بأنه إدراك معنى الذوات المفردة، إدراك معنى المفرد بمعنى وصول النفس إلى معنى المفرد بتمامه مجردا عن الحكم بنفي أو إثبات، وذلك كعلمك بمعنى العالم وبمعنى الحادث وبمعنى القديم، وكإدراك معنى الإنسان وهي الحيوانية والناطقية، هذا يسمى التصور. فالتصور إذن حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، فالتصور مأخوذ من الصورة التي تحصل في الذهن، وهذا مصطلح منطقي محض، ويسميه غير المناطق المعرفة، والنحويون يسمون التصور مفردا ولا مشاحة في الاصطلاح. والثاني الإدراك لحكم مسندي، والثاني الذي هو التصديق هو الإدراك لحكم مسند لمحكوم عليه إما على سبيل النفي كلم يقم زيد، أو على سبيل الإثبات كعمر آتي. فإدراك معنى زيد وعمر في المثال المذكور يسمى تصورا، أي إدراك المحمول والموضوع يسمى تصورا. أما إدراك النسبة بينهما أي كونه إدراك كونه غير قائم أو كونه آت يسمى تصديقا. وبعض العلماء يسميه علما، والنحاة يسمونه جملة ولا مشاحة في الاصطلاح. فالتصور إذن إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، والنسبة هي ثبوت شيء لشيء. وفي هذا المعنى يقول الأخضري في السلم: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق أسب. والفخر الرازي المتوفى عام 600 من الهجرة في كتابه المحصول يرى أن المجموع بين التصور وإدراك النسبة هو التصديق، فالتصديق عنده إذن مركب من الإدراك والحكم. ومذهب الحكماء المتقدمين كالفارابي المتوفى عام 29 و300 من الهجرة، وابن سينا المتوفى عام 28 و400 من الهجرة، يرون بأن التصديق هو عبارة عن مجرد الحكم فقط. ثم انتقل الناظم إلى ذكر أقسام التصور والتصديق. فالتصور والتصديق كلاهما قسم إلى ضروري ونظر، وإلى هذا التقسيم يشير الناظم بقوله: كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب، بمعنى أن كل من التصور والتصديق قسم تقسيما واجبا إلى ضروري ومطلوب أي نظري، إلى ضروري ونظري. التصور الضروري هو الذي لا يحتاج الذهن فيه إلى تأمل وطلب دليل، بل يدرك بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه، ويقال له أيضا بداهي كإدراك حقيقة الوجود للشيء. ثم القسم الثاني التصور النظري، هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل كإدراك حقيقة الإنسان بأنه حيوان ناطق. والتصديق انقسم إلى تصديق ضروري ونظري. التصديق الضروري هو ما لا يحتاج بعد تصور الطرفين إلى فكر ونظر وتأمل وتخمين، ويمثلونه بإدراك أن الواحد نصف الاثنين. التصديق النظري هو ما يحتاج إلى تأمل ونظر وتخمين كإدراك أن العالم حادث أو ليس بقديم. قال الأخضري في السلم: والنظري ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. ثم قال رحمه الله: برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. شرع الناظم في بيان الدليل الدال على تقسيم التصور والتصديق إلى ضروري ونظري، هو أنه لو لم يجب هذا التقسيم لنتج عن ذلك أمران: إما أن يعم الجهل جميع الناس باعتبار كون كل من التصور والتصديق نظريا، والعلوم النظرية لا يدركها إلا الخاصة، فالوسيلة التي توصلنا إلى معرفة العلوم النظرية هي العلوم الضرورية، فالعلوم الضرورية وسيلة للوصول إلى العلوم النظرية. وإما أن يعم العلم جميع الناس باعتبار كون كل من التصور والتصديق ضروريا، لأن العلوم الضرورية لا يختص بها واحد دون الآخر، والواقع يشهد بكذب هذه النتيجة. فثبت بهذا البرهان العقلي الذي قدمه الناظم، ثبت به وجوب تقسيم التصور والتصديق إلى ما ذكر من نظري وضروري. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.